على شمح حبوب خاطري شفيني يا جنة ويا جافيني وعلى شمح حبيتك من خاطري ولا هاتيني يا جنة قاتمنيني يا شهر ذي العام خالفتي في القول باش وعدتيني يا جنة ولا وصلتيني قصيت ما قلتنا الشعر والقوى في زين بلاتي صوت في صاحبو يحرى في صاحبو يحرى على شال جافي نفسي قلبي شعور اللي ناوي بزيارتو يوافي اللي سير الطوفو اهم اظني بالخير ما تكفي يا مصر خليتي عيني على الشفي شوافا يا عين الرافا من صاحبو يحرى عشو لي بيك ساكني تعافا شعلتي في عطايا نارك السلافة بقيت كانت فافا وعدي مصرفو أنبواني كان روشي بالحوت بلا ما في العام مشكو ورام في العضا سفو تنبلع شيخ واعر ما زال يضربي هيا جافي خوفي عليك وفيني وفيني وفيني اللي جوال ياك السيدي محبوب خاطري غاب في نوبة ما نويتو بعد العشرة على الرسام يغيب مغروم فيه يا منصبو الحبيب فيه والمحبوب خاطري غاب في نوبة ما نويتو بعد العشرة على الرسام يغيب مغروم فيه يا منصبو الحبيب فيه سيدي نار الهوى فداتي ملهوبة حرها في حشايا طول الدوام في تلهيب والشوق زادني تلهابو والقلب بالجفا مغلوب حتى فنيت وبقيت عجوبة من نظرني عضرني في الهوى بقيت غريب العروق في عضايا دابو وبقيت بالجفا مغلوب حتى دموع عيني مسكوبة على خدوديه طالة من تسال غير سكيب والصد زادني تعذابو حتى بقيت غير اللوب اللي هويت ما فيه رطوبة ما شفق من حالي هو ولا علم بالغيب إلا الرحم اللي رغبو هو خبير على القلوب لكن سابقة في المكتوبة الصبر على العشيق محملو عليه وجيب والعاشقين ما يعابو في الحب مادة ودنوب وانا كويتكي يا من كوبة من فراق المحبوب اللي ما نويت يغيب طال الجفا مع تعذابو حالي تقول شي مجدود خاطري باب نوبة ما نويتو بعد العشرة على الرسام يغيب روحي يا مصابوب الحبيب فيه والمحبوب أنا سيدي الفراق زاد للقلب صعوبة، الجفا والتهان على العشيق راه صعيب، واللي عشيق كيف يصابوه الوعد والقضاء مكتوب، الحبيب تهتيه القروبة لو انتهى بزينوته على العشيق حليب، صافي خص غير وجابوه ولا يجاوبو مجلوب، ولا يجود تفجى الكروبة على الرضا يرضاني من حاز ساكني الحبيب، حبي عليه فاق حبابه قلبي عليه ساري دوب، الروح من جماله مغلوبة اش من يوم علي زرته جيت قريب، قلبي على الرضا يصطابه ونقول في الزبل مرغوب، شمس الضحى في حسنه مغروبة، البدر والزهراء بمحاسنه جميع تغيب، الفرح به لي طابو وبرات به كل عيوب، وخاطرينا في دوبة ما نويتو بعد العشرة على الرسام يغيب، وربي يا مصابوب فيه والمحبوب، قالي انا سيدي ما دار غبت ما فاد رغوبة، ما لقيت الحب وحيلة ولا وجدت طبيب، ولا فقي حكيم كتابه فاقو عجايبه العجوب، حر الجفا مخليني جوبة بين الحمان تقلب لي سفادني تقليب، عيال قلب من تقلابو دمعي على البدا مسكوب، حسنو يزيد للقلب هيوبة، حازني وملكني بجمال صورته الأديب، الرصاف ساكني بادابو وانا فطاعته مدوب، ولا يزيد بالصد غيوبة ما خشى من مخلوق ولا يخاف وغدر قيب، ولا يجود لي بصوابو ربي يخلص المحبوب، حبوب خاطري غافي دوبة ما نويتو بعد العشرة على الرسام يغيب، ربي يا مصابوب الحبيب فيه والمحبوب، سيدي عشقي في زين خير النسوبة، من عطاه المولى اسطوى وعزليه وهيب، ربي مخيره في كتابه وانا في طاعته مكسوب، شلا يوصفه فيه نجوبة لا عشور صافو وجابوه حق في ترتيب، في جمال صورته استهابو الفضل لامت الموهوب، يضفر بالصرار المحجوبة من تبع محبوبه ويطيع خالقه المجيب، يضرك ما بغى فرتابه تفجع عليه كل كروب، وانا رجيت مول المحسوبة ربنا يغفر لي والظن ما نويت يخيب، ربي يعين من سجابه حتى يفوز بالمطلوب، واسمي في الفضل المهيوبة بندريس النظم حمود خاتمه بالطيب وسلام ربنا في خطابه لشرافنا وهالكتوب نسعى الله يعجل بالتوبة والعفو والغفران يجللوا على المذنب الأنام كلها طلابوا فضلوا يعاملنا محبوب يا حفظ الغدون غتوبة لا يغرك مخلوق اللي يدعى كون البيب هاك القصير في تطرابه رونق جايبه مكسوب